الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم ابن هوازن القشيري إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام، يعني كأنه كتبها إلى الصوفية عن الصوفي، يعني كتبها لمن يريد أن يتصوف أن يتعلم هذا العلم. وعلمنا في المقدمة أن هذا العلم هو جزء من الدين، فالدين إسلام وإيمان وإحسان، والإحسان هي المقامات التي تتجلى في قلب المؤمن حينما يتحلى في الظاهر بالإسلام وفي الباطن بالإيمان ويتخلى عن النقائص، فتحدث فيه أنوار. هذه الأنوار أنوار المراقبة والمشاهدة، فتتحقق فيه حقائق ومعاني يبدأ يتكلم ويصفها. فهذا هو التصوف. ولذا التصوف لما كان بهذه الصورة اختلفت عبارات المتصوفة في وصفه، لأنها أشياء تتذوق وليست قواعد وقوالب تبنى، ويختلف تعبير كل إنسان عما يشعر به من الآخر، ولذا تتباين أقوالهم. إلى جماعة الصوفية، والصوفي قالوا عليه تعريفات كتير: هو الكائن البائن، أخسر تعريف الكائن البائن، أي الكائن مع الخلق، البائن الكائن مع الخلق بظاهره، البائن أي المنفصل عنه بسره فهو مع الله، أو الكائن مع الله بسره، البائن عن الخلق بحقيقته، أو كان سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي له تعريف جميل، كان يقول: الصوفي هو الذي تخلى وتحلى فتجلى الله له فصار له سمعا ويدا ورجلا وصفة وحالا، تخلى عن النقائص وتحلى بالكمالات فتجلى الله عليه فصار له سمعه وبصره ويده. دي كلام الشيخ سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي. لكن في تعريفات كثيرة ممكن يضيق المقام ونجيب كتب نقعد نقرا فيها عن الصوفي، وكثرة التعريفات تدل على شرف المعرف، لأن هذا المقام مقام عالي لا يصله إلا المقربون. في سنة 37 و400، يعني في القرن الخامس الهجري تقريبا. أما بعد، رضي الله عنكم، دي دعاء، يعني جملة اعتراضية دعاء: فقد جعل الله هذه الطائفة، اللي هي الطائفة اللي هيتكلم عنها، صفوة أوليائه، صفوة أوليائه، فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، لأن معلوم أن أهل أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب يمين ومقربون، فمن تحلى بالشريعة في الظاهر وتحقق بالإيمان في الباطن فهو من أهل الإيمان، فهو من أصحاب اليمين. ومن قلت غفلاته عن الله عز وجل وزادت مراقبته ومشاهدته فقد زاد عن أهل اليمين فصار من المقربين. فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، فهم اجتمعوا في دائرة الإيمان وتفرقوا في مقام الإحسان والعرفان. وفضلهم على الكافة من عباده، أي جميع عباده بعد الرسل والأنبياء، هم الأولياء، والأولياء هم صفوة عباد الله، بل الأنبياء قبل نبوتهم كانوا أولياء لو لم تتحقق فيهم النبوة، والنبوة جاءت من الله محض فضل لا باكتساب. فالولاية من العبد اكتساب، والنبوة من الرب بمحض المنة والاجتباء. وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه، بل الاعتراف بالأولياء هو أول خطوة للاعتراف بالأنبياء، لأن من لا يعترف أن لله في عباده أهل خصوص وظن أن الكل سواسية في العرفان لا يعتقد في الأنبياء بالخصوصية، فيقولون إنهم إلا بشر يأكلون كما نأكل ونشرب كما نشرب. ولذا قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: الاعتراف بنا ولاية، يعني أول درجة الولاية أن تعترف أن هناك أولياء أصلا، أما إن أنكرت فقد حرمت. فأول درجة في الولاية أن تعترف أن ربنا له أهل خصوص، ولما تتدرج في درجات الولاية تجد أن فيه كمان من أهل الخصوص أخص وهم الأنبياء، ثم تتدرج أكثر فتجد أن من بين الأنبياء من هم أخص وهم الرسل، ثم تتدرج أكثر فتجد أن من بين الرسل أخص وهم أولي العزم، ثم تجد بعد ذلك أخص الخصوص وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، تنفع صفوة وصفوة وصفوة بتثليث الصاد يجوز لغة، والمشهور الفتح. وفضلهم على الكافة من عباده، أي الفضل جاء من الله إليهم لا منهم إليه، فهو المسألة محض فضل من الله لا باكتساب العبد ولا شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى لما اختار هؤلاء خلق معهم التوفيق فدلهم على الطريق، فظهر منهم الاكتساب، والحقيقة الفاعل هو الله، فلا حول ولا قوة إلا هو. فهي المسألة أنت ترى الظاهر تجده مجتهد في الطاعة والعبادة، تظن أنه وصل باجتهاده، والحقيقة أنه لم يصل إلا بفضل الله لا باجتهاده، لأن حتى اجتهاده هو من الله، فهو الفعال لما يريد. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق الخلق خلق للجنة أهلها وللنار أهلها، والناس يدورون بين التوفيق والخذلان، فالموفق أي الذي هو من أهل الجنة في القدم منذ أن أراد الله أن يخلق الخلق، لا القدم الحقيقي اللي هو قدم الله عز وجل قبل خلق الخلق، ولكن القدم النسبي، أي الذي كان هو في علم الله من أهل الجنة فقد خلق الله معه التوفيق فتجده موفق في الطاعات، والذي خلقه الله للنار تجد أنه خلق معه الخذلان فهو مخذول عن الطاعات ويسير مع أهل النار. ولذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في قوله في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول الخذلان فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار اللي هو إيه اللي هو في الأول في الظاهر باكتساب العبد حتى ما يكون بينه وبين الجنة النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول اللي هو التوفيق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هو من الصحابة من دخل الجنة ومات شهيدا ولم يثبت سجدة ولم يركع ركعة، مجرد انه آمن وأسلم ودخل الحرب قتل ودخل الجنة. تدور على عمله كله قبل كده عمل أهل الخذلان، لكن هو مكتوب عند الله أصلا في الكتاب الأول أنهم أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب. فلا يغتر إنسان بمبادئ أموره، ولا يغتر إنسان أيضا ويتسرع في الحكم على الناس اذا رآهم من اهل الغفلات، لانهم قد يكونوا هم من اهل التوفيق وانت تراه الان في لحظة غفلة، ولكن يسبق عليه الكتاب بعد ذلك فيسبقك بمراحل. ولذا لا تغتر باحد ولا تحكم على احد، ولكن سلم الامر الى الله. وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وانبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن اسراره، يعني الاماكن التي يظهر فيها سر الاسرار، اي السر الذي في الاكوان الدالة على المكون. واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، لأن ليست كل القلوب صالحة لأن ينبت فيها المعارف، كما أن الأرض ليست كل أرض صالحة لأن ينبت فيها النبات، بل كل بعض الأراضي صالحة لنمو بعض النبات وأرض أخرى صالحة لنمو نبات آخر، وعلى كده تتفاوت معارفهم في قلوبهم، فتجد كل قلب لك الأرض ينبت فيها نبات العرفان، ولما تنوعت النباتات تنوعت المعارف. فقلوب العباد والاولياء هي قطع من الارض، او العباد كلهم هم قطع من الارض، في منهم الصالح لان يزرع فيه ويحرص فينبت ويستفيد منه الناس، وفي منهم الطالح الذي لا يصلح، مهما حاولت ان تحرص فيه لا ينبت شيء بل يضيع الجهد والعمل والمال. وجعل قلوبهم معادن اسراره، واختصهم من بين الامه بطوالع انوارهم، اي بكشف حجب النفس والاغيار، فاذا كشفت الحجب النفس والاغيار لا ترى الا الواحد القهار، لانه كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان. فهم الغياث للخلق، اي يستغاث بهم عند الشدائد، لان الناس لما بيحصل شدة بيروحوا لمين؟ يروحوا للعلماء وللصالحين. هم العلماء والصالحين بدقة علمهم وبصلاحهم يدعون الله او يبينون للناس ما اختلط عليهم من باطل وحق، فصاروا هم الغياث للخلق، اي السبب. فالمغيث هو الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يغيث على يد من شاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ولم يجعلها فاعلة، خلق الأسباب ولكن لم يجعلها فاعلة، فإن تركت السبب أسأت الأدب، وإن ظننت أن السبب فاعل تكون قد حكمت أن هناك فاعل مع الله، وهذا محض شرك، فالفاعل هو الله، فلا تهمل السبب ولا تعتقد انه فاعل حتى تجمع بين الحقيقة والشريعة. فالشريعة الاخذ بالاسباب، والحقيقة التعلق برب الاسباب. فهم سبب ظاهر للعباد يستغاث بهم في الشدائد، زي انت لما تيجي بطنك توجع تقول يا دكتور، مع ان الشافي هو الله، هو اللي بيقول يا دكتور الحقني، يبقى اشرك؟ ثم هو نادى على السبب الذي جعله الله سببا للشفاء. وعلى شكدة في ناس يعني الوهابية اساءوا فهم الناس، لما يجي واحد ينادي على حاجة يقول له لا يستغاث الا بالله، ما هو دي حقيقة، لكن هو عايز يقول ان اذا استغثت بمخلوق على انه سبب والمغيث هو الله، عايز يقول ان هذا الفعل كمان شرك. لا، نقول له لا، ده مش شرك، ده اخذ بالاسباب، وانت لم تدخل لقلبه، فهو يأخذ بالسبب وقلبه معلق بالله. فما يقول مثلا الحقوني يا خل، وقع في ازمة الحقوني، يقول له يا مشرك، النار ولعت وهو بقى محيط بالنار من جميع الجهات، يقول الحقوني طفوا النار، تقول له يا مشرك ولا تطفيله، يقول له يا مشرك وسيبه يتحرق بقى، يرضيك الكلام ده؟ ما ينفع. مع انه هو عارف ان المنقذ هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى يجري الاسباب على يد من شاء. زي ما تعطش لو رحت لاي سائل غير الماء لا ترتد، مع ان اللي بيروي هو الله مش الماء، لكن الادب ان تذهب للماء لان الله خلقه سببا للري. فهمت ازاي؟ فالادب والعبودية ان تذهب للماء اذا عطش، وللطعام اذا جعت، لكن لما لا لما تترك هذه الاسباب التي خلقها الله لك وتقول لا انا حتوكل على الله، يبقى اسأت الادب مع الله. ليه؟ لان اردت ان تتعامل مع الله بغير حجاب وقد قهرك بالحجاب، فتمردت على الحجاب، والمتمرد على الحجاب متمرد على من خلق الحجاب، ولذا يجب ان تتعامل مع الله من خلال الحجاب، وهذا الحجاب هو حجاب الاسباب. واسألوا الله من فضله، مش الآية بتقول كده؟ لما تيجي تقرأ في التفسير زي الامام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية يقول واسألوا الله من فضله، اي الجأوا للاسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل طرفها في ايديكم والطرف الاخر في يده، فان تركتها فلم تسأله من فضله بل اسأت الادب مع الله. فهمت المسألة؟ فيبقى المؤمن والكافر الاثنين واخدين بالاسباب، لكن في الظاهر، لكن الفرق في الباطن. الكافر ينظر للسبب انه فاعل فيعتمد عليه، والمؤمن ينظر للسبب انه مجرد وسيلة لان يخلق الله فيها النفس، ولذا وابتغوا اليه الوسيلة اي تسببوا بالاسباب التي خلقها الله لكم في ايديكم تطمينا لقلوبكم وتيسيرا لحياتكم. ولان الانسان عجول، الانسان لما يمرض وربنا كاتب له ان هو هيخف بعد شهر، تيجي تقول له اقعد كده استنى شهر وهو متألم ما يصبرش لانه عجول، فلما ربك عالم انك عجول يوم ايه يقول لك طب خد الدواء ده، طب اشرب نعناع، طب خد مش عارف ايه اسبرينه، طب احجز عند الدكتور الفلاني ده كويس، تروح تحجز يقول لك تعالى بعد شهر بعد اسبوع بعد اثنين، تروح للدكتور يكتب لك العلاج يقول لك طب بعد اسبوع تجي لي بقى في الاستشاره نشوف. كل ده ايه؟ كانك بتلهي نفسك، بيلهيك كده علشان تمر الايام حتى ياتي وقت الشفاء تلاقي نفسك خفيف، انما هتقعد كده اهو مستني مش هتستحمل، انت هتفرك. وكان الانسان عجولا، فلما ربك خلقك بهذه الصوره وخلق فيك العجله معجونه فيك، خلق لك الاسباب تتسلى بها حتى تحدث النتائج من الله وقت ما شاء هو سبحانه وتعالى، لا بالاسباب، ولكن هي مجرد تسلية للعبد ورحمة، فجعل الأسباب رحمة وتسلية. فمن ترك أسباب الرحمة ترك الرحمة أصلا، لأن لولا الواسطة يذهب الموصول. وعلشان كده التحقق دون تشرع زندقة. يعني ما واحد يقول لك ما هو لو ربنا عايزني أصلي وأنت أقوم أصلي، زي ما بيقولوا كده على القهوة، قاعد على القهوه يا ابني قوم صلي سامع الاذان، ايه اللي منعك؟ يقول يا عم الشيخ مش انت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ ايوه يا سيدي لا حول ولا قوه، ما هو لو ربنا اداني هذه القوه كنت قمت انا صليت. سيبني انا بقى، سيبني يا سيدي، هو ربنا ما ارادش، سيبني. يقوم يقول كلام صح، الكلام ده صح فعلا، لكنه لم يتشرع، فادى هذه الحقيقه الى انكار الشريعه، وإنكار الشريعة زندقة. فالتحقق دون تشرع زندقة، لأنه إنكار للشريعة، والشريعة ما هي إلا سبب من أسباب الوصول إلى الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، هي محض فضل منه. وعلشان كده من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، فسق لي لأنه اعتمد على نفسه، اعتمد على قال أنا وصلت خلاص بنفسي بقى بصلاتي وبعبادتي وبتاع، ده انا عامل وعامل شغلان، يبقى فاسق. يعني خرج، والفسق هو الخروج، اي الخروج عن طاعة الله بالقلب وعن النظر الى توفيق الله المخلوق اولا، فنسب الفضل لنفسه ولا فضل في الكون الا للمكون. فهمت المسألة؟ وعلشان كده التوازن موجود مطلوب، هو ده الدين. فهم الغياث للخلق، يقروها الجماعة اياهم يقول لك شوف شرك، اوعى تقرا الكتاب ده من المقدمة، صح ولا لا؟ لكن هم مش فاهمين، كلامهم ده يؤدي الى انكار الشرائع. هم ارادوا ان يثبتوا الشريعة فانكروها دون ان يشعروا، علشان كده مذهبهم مبني على الجهل، مفيش عمق فيه. لما يجي يقول فهم الغياث للخلق، الله دي مصيبة، اقفل. طب ما هم كده اغيثوني يا خلق الله، دي شرك. طول عمر الناس بتقول اغيثوني والحقوني، ما قلناش عليهم مشركين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ضاعت انفلتت دابة احدكم في صحراء في فلاه، وما فيش حد خالص، يقول ايه يا عباد الله امسكوا، يا عباد الله امسكوا، يكلم نفسه، ما فيش حد. طب ما قالش ليه يا رب امسك، ويعني النبي هيدله على الشرك، يعني سيد الخلق يدل على الشرك اللي هو جاي يحقق حقائق التوحيد. فهمت ازاي؟ فهم على كلامهم مذهبهم ده نقول ان الحديث ده شرك، والحديث ده طالع من امام الموحدين صلى الله عليه وسلم. يبقى علشان تعرف ان مذهبهم ده ضعيف. يا عباد الله امسكوا فان لله عبادا يعينوك، لان في جن وفي ملائكة وفي اسباب يمسكوها لك يجيبوها لك لحد، ايه المشكلة؟ يعني وربنا قادر يجيبها لك لحدك، بس لم يأذن انه يتعامل معك بغير حجاب. هو انت عايز تأذن دلوقتي؟ الاذن بيده، هو خلقك في الدنيا في دار الحجاب، عايز تتعامل في الدنيا بغير حجاب تبقى انت مش متأدب مع الخالق، هيتعامل معك في الجنة بغير حجاب، ما يجراش حد. يبقى انت عايز تخلي الدنيا جنة يعني، ما بقاش فيها اختبار، ما بقاش فيها اختبار بقى، وما يبقاش فيها مؤمن ولا كافر، هيبقى كله مؤمن. وعلشان كده عند الموت تجد ان الكافر والمؤمن في الايمان سواء، لكن الكافر لا ينتفع بايمانه بقى خلاص، فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يتعامل في الدنيا مع الخلق بالحجاب حتى يختبرهم، المؤمن بالغيب من المؤمن بايه؟ بالشهادة. ومن رحمة الله انك اذا تعاملت مع الاسباب وتوكلت على الخالق وتحليت بالاخلاق الحميدة يتجلى الله عليك فيتعامل معك في اثنائها بغير اسباب احيانا على سبيل الكرامة، تقوم تحصل الكرامة معك. وعشان كده كرامات الاولياء ما هي الا تجليات من الله سبحانه وتعالى عليهم بعدما تأدبوا مع الأسباب، فيرفع عنهم الحجاب أحيانا وليس باستمرار، فتحصل الكرامة على أيديهم، لا يحصل حاجة خارقة للعادة على أيده، لكن مش كل يوم ومش كل لحظة، لكن دي أحيانا. ليه؟ لأنه اخترق حجاب الأسباب في تعامله مع الأسباب فلم يركن إلا للمسبب. فهم الغياث للخلق أن يستغاث بهم، فهم الوسيلة إلى الله. والعجيب أنه لا فرق بين الميت والحي في هذه الحال عند أهل السنة، ولكن عند من في قلبه لوثة ميز بين الميت والحي، فقال أن الولي في حال حياته يمكن الانتفاع به، أما بعد وفاته فلا ينتفع، ظنا منه أن النافع هو الولي، ففر من الشرك الى الشرك. هو حب ينفي عن نفسه الشرك، يقول لا انا انتفع بيه وهو حي، لكن لما يموت ما انتفعش بيه، انتفع بيه ازاي ده بعد ما مات؟ اقول له لا، ده انت لا تنتفع به لا هو ولا حي ولا وهو ميت، ده انت بتنتفع بالله على يد الولي، فان مات الولي فالله حي لا يموت. فاذا انتفعت ونظرت للولي انه ينفعك في حال حياته فنظرت انه هو النافع وهذا شرك، والنافع هو الله. ولذا مدد الله للولي مستمر في حال حياته وبعد وفاته، فليس شيئا نابعا منه، بل النابع منه هو الله، والولي ما هو الا ممر يمر منه النفع او من خلاله النفع الى العباد، ولكن الفاعل هو الله. فاذا كان الولي ما زال له وجود وهو في قبره في برزخه وما زال يمده الله، فلا اعتقاد خاطئ ان تظن انك قد ينفعك الله عن طريق الولي حتى وهو في برزخه، لان ما زال له وجود في الاكوان ولا لم يزل، ولا زال وجوده عن الاكوان. يعني الانسان بعد وفاته يزول وجوده عن الاكوان ولا ما زال له وجود في الاكوان؟ ما زال له وجود، بل ارتقى. يعني المسلمون يعتقدون ان الموت رقي، ومن باب الترقي من علامات الترقي استمرار الامداد وحصول الاسعاد، لان الولي اذا كان مفتقرا الى الله في حال حياته فهو اشد افتقارا منه بعد وفاته لكثرة علمه بالله، لان بعد الوفاة ينتبه، فاذا انتبه ازداد علما، وكلما ازداد علما ازداد افتقارا وفقرا، فاذا افتقار الولي بعد وفاته اعلى، ومدد الله للولي بعد وفاته اعلى لزيادة علمه بافتقاره، لان كلما ازداد الفقر كلما ازداد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الاعلى لمصلحة امته، لان النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله القبر ارتقى وعلى وارتفع، فزاد مدده لامته صلى الله عليه وآله وسلم لازدياد افتقاره الى ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما عرض عليه ان يظل في الدنيا مدة الدنيا او ان يلقى الرفيق الاعلى اختار الافضل لامته والافضل له، وما عند الله خير للابرار وهو ابر الابرار، والافضل لامته لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستغفرا لامته داعيا لهم، وانه ما زال يدلهم على كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. فهم الغياث للخلق في حال حياتهم الدنيوية وفي حال حياتهم البرزخية. والدائرون في عموم احوالهم مع الحق بالحق، فهم في جميع احوالهم الظاهرة والباطنة يتحركون مع الحق بالحق، اي يتحركون مع الله بالله لا بانفسهم، حيث انها ذابت نفوسهم ولم تكن لهم شهوة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون بالمجاهدة، فلم يوجد فيهم إلا مراد الله منهم، وإلا مراد الله أن يجريه على أيديهم. انظر إلى النهر مثلا ومجرى النهر والماء يجري فيه نفعا للعباد، كل العباد قاعدة تنتفع بالماء وهي بتجري كده، هل النهر له اختيار في جريان الماء على يديه في مجراه؟ ليس له اختيار، والعباد كلهم ينتفعون ولكن لا اختيار. كذلك الولي يصير كالنهر يجري فيه النفع بلا اختياره، فلا حول ولا قوة إلا به، ولكن إكراما له وتشريفا له جعله الله مجرى للنفع، فيرى الولي جريان مراد الحق للخلق على يديه وعلى يد اوليائه وعلى يد العباد جميعا، حتى انه يرى الكافر لا يكفر الا باذن الله، لان الله خلق المعصية وخلق الطاعة وخلق الكفر وخلق الايمان، ينسب الى العبد فعلا واكتسابا والى الله خلقا وايجادا، فصار فيما في الاكوان هو مراد الله، فتحرك في الاكوان مع مراد الله الى مراد الله بغير نفسه وبغير ان يرى هناك سوى مع الله. صفاهم من قدرات البشرية، يعني طهرهم من حظوظ النفس ومن رؤية النفس ورؤية الاثر لغير الله، ورؤية الفعل من غير فاعله الحقيقي صفاهم من هذا كله، فلم يروا إلا الله فاعلا، ولم يروا إلا الله موفقا، ولم يروا إلا الله خاذلا، فهو الضار النافع، وهو الهادي سبحانه وتعالى. ورقاهم إلى محال المشاهدة، المشاهدات محل يعني أماكن، المحال للمشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية. شوف قال لك الأحدية ما قالش الواحدية، لأنه يقصد معنى، ما يقصدش أي كلام. العلماء دول ما بيكتبش كده أي حاجة، إحنا اللي نكتب أي حاجة، لكن هم لا. ورقاهم إلى محال للمشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، والأحدية هي الذات قبل أن تظهر لها صفة، فكأنه، والواحدية هي أثار الصفات عندما تجلى الله لذاته الأحدية، فظهر في التجلي الأول أنها ذات موصوفة، فطلبت الصفات آثار تعيناتها فخلقت الأكوان، فكن فيكون. فما الأكوان إلا هي تعينات آثار الصفات، أما الذات فما زالت هي واحد، فكأنهم تحققوا بمقام جمع الجمع عندما لم يشاهدوا في الأكوان فاعلا إلا الله، وأنهم لم يغتروا بآثار الصفات فتحجبهم عن الموصوف، فاخترقوا الصفة الى الموصوف، فاخترقوا الواحدية الى الاحدية. ده اسمه يسموه مقام جمع الجمع. فهمت؟ سهلة؟ سهل. المهم تتحقق بيها بقى. سهلة تفهم. المهم نتحقق بيها. فالمتحقق بمقام الواحدية يسموه مقام الجمع، والمتحقق بمقام الاحدية يسموه جمع الجمع. الجمع ان ترى الواحد في التعدد، يعني ترى الصفات كثيرة، كل الاكوان ما هي الا تعينات الصفات، ستجد الاكوان كثيرة، ملائكة وانس وجن، بل الانس انواع والجن انواع والملائكة انواع والمخلوقات كلها انواع واشكال، وما هي الا اثار الصفات، فترى من هذه التنوعات الكثيرة ومن هذه الكثرة الكثيرة الواحد الفاعل المختار، فيسموه ده مقام الجمع، اي جمع التعدد في واحد، تعدد الفعل جمعه في واحد فاعل، يسموه مقام الجمع. فاذا لم يرى حتى الصفات، فلم يرى الا الذات، حيث انه حجب بالذات عن حتى الصفات، فلم يرى سوى الذات، يسموه جمع الجمع. وعلشان كده في ناس تحققوا بهذا المقام فكانوا ما يشوفوش حاجة، يعني في بعض الاولياء بيقولوا له ده في شجرة في بيتك، قال لهم والله منذ 40 عاما اسكن في هذا البيت لا اراها. الله، يبقى ده في حاجة تانية، ده في حال تاني مختلف، واخد بالك ازاي؟ بحيث انه لا يرى حتى اثار الصفات، لا يتعامل الا مع الاحد الواحد الأحد بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، فريحوا نفسهم، فخرجوا من التعدد إلى الوحدة، ومن الكثرة إلى القلة، فلم ينشغلوا بالكثرة. هذه الحكاية، لأن الكثرة تشويش، الكثرة تشويش، والانشغال بالكثرة يشوشك ويخرجك عما خلقت لأجله. فلما خرجوا من هذا كله ركزوا، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ووفقهم للقيام بآداب العبودية وفاء للعهد الأول، أصل كل الناس بتمشي وتلف وتدور حوالين العهد الأول، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فاللي محافظ على العهد الاول تلاقيه ماشي تمام، في الدنيا. يبقى حافظ على العهد. والمفون بالعهد مقصود بالعهد الاول الذي يندرج عليه كافة العهود بعد ذلك. فاللي موفي بالعهد اللي هو عهد ألست بربكم. ومن أعرض عن ذكري، أي العهد الأول اللي هو ألست بربكم، يعرض عن هذا الذكر، ينسيه، جاء في الدنيا نسيه. ليه؟ تشوش بالكثرة عن العهد الأول، تشوش بالشهوة عن مراد الله، فنسي الذكر. فإن له معيشة ضنكا، لأن هتتعدد الأرباب بقى، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس عبد الخميصة، هيبقى خلاص بقى هيبقى ليه أرباب كتير، وربك عايزك رب واحد يريحك، حاجة ريس واحد تمشي، اللي فيها ريسين بس تغرق، فما بالك اللي هيتعدد معاه 100 ريس، هيعيش حياة ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من ضمن التفاسير، وإن كان برضو ذكري هو القرآن، لأن القرآن فيه العهد الأول، فالحكاية كلها بتصب في حاجة واحدة، القرآن نفسه فيه العهد الأول، فالحكاية مش متناقضة، ده الحكاية كلها واحدة، بس أنت التناقض نشأ في ذهنك أنت، لكن الحقيقة واحدة. ووفقهم للقيام بآداب العبودية، أي وفاء للعهد الأول، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية. الرب اسم للحق باعتبار نسبته للخلق، يبقى الرب هو اسم للحق سبحانه وتعالى، ولكن له اعتبار باعتبار نسبته للخلق. يعني الرب كاسم يتطلب المربوب، اما الله لا يتطلب شيء، مستغن عن كل شيء. فيبقى الرب ده اسم لله، ولكن بنسبته الى الخلق، لان يتطلب وجود مربوب. يبقى هي ذات واحدة غير موصوفة، تسميها احدية، موصوفة واحدة، خلق الخلق وتعينه صار ربا، وهي حقيقة واحدة. فتتغير الأسماء بتغير النسب، ولكن هي حقيقة واحدة ذات واحدة لا شيء معها. فهمت المسألة؟ فالذي يتحقق بمقام الربوبية ده في مقام الجمع، واللي بيتحقق بمقام الأحدية ده في مقام جمع الجمع. اللي بيقوم بحقوق الربوبية ده متحقق بمقام الجمع، واللي يقوم بحقوق الأحادية متحقق بمقام جمع الجمع. فهمت ازاي؟ فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف. لما تحققوا بحقوق العبودية وعلموا أنهم ليس لهم رب سواه، وأن ليس لهم مراد إلا هو، قاموا بأداء ما كلفهم من أجله. فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف، أي في الظاهر، وتحققوا، أي في باطنهم، بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف، أي بما حصل لهم منه سبحانه وتعالى من التقليب والتصريف في الأكوان والأحوال والأقدار. يبقى قاموا، هذا من جهتهم في الظاهر، وتحققوا أي في الباطن، رضا بما من جهته وهو القضاء والقدر. ففي شيء من جهتهم وشيء من جهته سبحانه وتعالى. الذي من جهتهم هو أنهم وفوا بالعهد الأول فقاموا بأداء التكاليف، فلما فعلوا ذلك تحققوا بما من جهته سبحانه وتعالى من تصريف وتدبير، فلم يجدوا ان هناك الا مصرف واحد ومدبر واحد، فرضوا بما اقامهم فيه. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بعد ده كله، لما قاموا بالتكليف في الظاهر وتحققوا في باطنهم رضا منهم بما صرفهم سبحانه وتعالى وقلبهم فيه، رجعوا بعد ذلك الى الله بلا حول ولا قوة الا هو، فنظروا الى الله انه هو الفاعل في جوارحهم ولم يفعلوا شيء، فخرجوا من فعلهم الى فعله، ومن ارادتهم الى ارادته، ومن اختيارهم الى اختياره. يبقى الرجوع الثاني ده غير الرجوع الاول. الاول كان بالقيام بالتكاليف، فيه رؤية النفس، فلما قاموا بالتكاليف اي بجوارحهم ففيه نوع من رؤية النفس، تحققوا في باطنهم انه هو الذي يقلبهم كيف شاء، فلما تحققوا في باطنهم رجعوا مرة اخرى للتكليف ولكن بصورة اخرى، بلا حول ولا قوة الا بالله، فلن يدخل احد الجنة بعمله. ليه؟ لانه لا حول ولا قوة الا بالله، لانه لا عمل الا بالله، فهو العامل سبحانه وتعالى. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار، حيث انهم ايقنوا انه لا حول ولا قوة الا بالله، فافتقروا اكثر، فعلموا انها لا حركة الا بمحرك ولا فعل الا بفاعل، وانهم لا يستطيعون ان يبصروا الا بابصاره، وان يسمعوا الا باسماعه، وان يتحركوا الا بتحريكه، فصدق افتقارهم لكونهم لم يستغنوا عنه طرفة عين. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، اي يطغى الانسان اذا رأى نفسه مستغنيا، فاذا رأى نفسه مستغنيا ولو لحظة طغى. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، فصاروا منكسرين لانهم لم يجدوا لنفسهم فضل ولا فضيلة، فانكسروا وتذللوا، وعلموا انه هو محض فضل من الله يجريه على من شاء من عباده. هل الارض التي ينبت فيها الزرع تزهو على الارض التي لا ينبت فيها زرع؟ تقول لها نحسن منك، كلها ارض متواضعة، تيجي تدوس عليها تطاعها ما تقولكش ما تدوس عليا، واخد بالك، لانها منكسر. كذلك فاذا نبت فيك نبت المعارف لا تنظر الى خصوصيتك، ولكن انظر الى محض فضله، كما انه ينبت ما شاء من نبات على ما شاء في الارض، ويمنع النبات ان يخرج ممن شاء من الارض، فانت قطعة من الارض، انبت فيك ما ينتفع به او لم ينبت، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فتصير منكسرا لست ناظرا الى خصوصيتك. ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الاعمال، لانه حصل منهم في الظاهر ولكن منه في الحقيقة، ولذا الذي يذكر الله في الحقيقة الله يذكر نفسه على لسانه، مش هو اللي بيذكر، فاللي بيذكر الله ولكن على لسان من شاء من عباده. او صفى لهم من الاحوال، فلم يتكلوا على ما حصل منهم من الاعمال الظاهرة ولا ما صفى لهم من الاحوال الباطنة، حتى ما يحدث لهم في باطنهم من انوار لا يتكلوا عليه ولا يعملوا من اجل الحصول عليها، والا صاروا يعبدون الله من اجل حظوظ النفس، ففروا من النفس الى النفس، وهم يريدون ان يفروا من النفس الى الله، ومن فر من نفسه الى الله لا يعود ابدا، انما اللي حيفر من نفسه الى نفسه يفر من ظلم الى اظلم. علما منهم، ليه بقى عملوا كده؟ علما منهم اي يقينا قائم على الدليل، الدليل المعاش اللي هم عايشينه، مش الدليل المنطقي عند الفلاسفة، دليل المعايشة. علما منهم بانه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فلما كان الفاعل هو الله والمختار هو الله فلا فعل لهم ولا اختيار لهم، فصاروا لا ينظرون إلا لاختياره ولا يرضون إلا بمشيئته. لا يحكم عليه خلق، يعني ما فيش خلق يحكم على الله سبحانه وتعالى. يقول في الحكم ايه؟ سوابق الهمم لا تكسر ايه؟ اسوار القدر، لا تخرق اسوار القدر. مش كده برضو في حكم ابن عطاء الله؟ سوابق الهمم اي من العبد، والهمة هي ايه؟ هي العزيمة والطاعة بجد. لا تخرق أسوار القدر، لأن الله قدر أن يختار من يشاء ولو بغير عمل، لأنه لا يسأل عما يفعل. فلا تخرق أسوار ما قدر للعباد، فلم تأخذ إلا ما رزق ما كتبه لك مهما سبقت همتك، فلا تغتر بهمتك ولا بسبقك، ولكن انظر إلى ربك علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد. لا يحكم عليه خلق، لأن الهمة من الخلق. أشكره لك سوابق الهمة لا تخرق أسوار القدر. تعالى تنزه أن تكون صفاته لها علة منا، لها علة منه، فكيف تكون لها علة منا؟ ده صفات الله نفسها ليست لها علة منه هو سبحانه وتعالى، فكيف تكون صفاته التي تأتي إلينا تكون لها علة مننا نحن؟ تنزه عن هذا سبحانه وتعالى. لا يحكم عليه خلق، ردا على المعتزلة الذين حكموا بالعقل وقالوا انه يجب على الله فعل الاحد والحسن. مش كده برضه اوجبوها وجوب عقلي، والعقل مخلوق. هو بيقول لك لا، احنا مش معتزله، الصوفيه دول اهل سنه، دول ناس محترمه. فهمت ازاي؟ لا يحكم عليه خلق، والخلق والعقل من الخلق. ولا يتوجه عليه لمخلوق حق، لا يتوجه عليه لمخلوق حق، لان اذا كان المخلوق لم يفعل الا ما فعله الله على جوارحه يبقى هيبقى ليك حق انت. ده هو محض فضل سبحانه وتعالى. ثوابه ابتداء فضله، شوف ثوابه ابتداء فضل، اي لا تأثير للعمل فيه. ما اصل لو تأثير للعمل فيه ما كانش اللي آمن ده ومات يدخل الجنة، ما هو ملحقش يعمل حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى دخل ناس الجنة بغير عمل عملوه ولا فضل قدموه. وعتقاء الرحمن ما تعرفه في الحديث، اللي ربنا هيطلعهم من النار حتى الملائكة ما تعرفش انهم مؤمنين، حتى الملائكة نفسهم ما يعرفوش انهم مؤمنين، لان وقر الايمان في قلوبهم ولم ينبت ولا ثمرة واحدة من عمل ظاهر. والملائكة تنظر للثمرة ولا تنظر للبذرة، فهو بذرة الايمان كانت في قلوبهم فماتوا عليه ولم تنبت هذه البذرة، فضلت مردومة تحت الارض بحيث تمشي على الارض دي ما تشوفش فيها زرع، تفتكر ان ما فيهاش بذرة، لا ده فيها بذرة. من الذي بذرها؟ هو الله. فيخرجهم بمحض فضله في الجنة ويسموا عتقاء الرحمن، يدخلوا بغير عمل قدموا، حتى لا يغتر اهل الاعمال في الجنة باعمالهم وهم حتى في الجنة، فجعلهم دواء لاهل الجنة. كل ما تيجي تقول انا دخلت اصلا عملت وعملت وتعمل كده، تشوف عتقاء الرحمن قدامك عايشين معاك ما عملوش حاجه، تقول اختشي. ده هو محض فضل من الله. وعذابه حكم بعدل، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تيجي بقى تقول لي مجبور ولا مخير ولا مصير، تبقى اونطجي، ده سؤال الاونطجي. يعني الانسان مصير ولا مخير، ده سؤال الاونطجي، لانه ما يسألوش الا العاصي في حال معصيته. يعني يجي يسألك مين ترك الصلاة، يقول لك هو يا عم الشيخ الانسان مصير ولا مخير، هو ترك صلاة وهو بيفطر رمضان وهو عايش سبهلله، واخد بالك ازاي؟ وان كان سبهلله دي جميله برضه، سيبها على الله يعني. معناها كده، لكن في العرف معناها اللي عايش على حل شعره يعني، واخد بالك ازاي؟ فنقول اللي عايش على حل شعره بلاش سبهلله، فتلاقيه عايش على حل شعره وعايز يروح للشيخ يجد مسوغ عنده انه يفضل على حل شعره، يقول له هو الانسان مصير ولا مخير؟ عشان لو قال له مخير، واخد بالك ازاي؟ لو قال له مخير يقول له بس ازاي بس مخير، طب ما انا مش عارف اختار، ده انا ساعات كتير جدا بحاول اعمل وما عرفش اعمل، وفعلا فالانسان مش مخير. يقول له مصير، يقول له الحمد لله انا هفضل كده على حل شعر. لكن عمر حد مجتهد في الطاعة راح سأل السؤال ده؟ فدي حجة البلد. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قال لهم، لما قال للصحابة ان اهل الجنة خلاص معروفين واهل النار معروفين، رفعت الاقلام وجفت الصحف والامور، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ طب هنعمل ليه بقى؟ قالوا ففيما العمل؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خدت بالك؟ يبقى تملي الناس اللي ماشية في الطاعة ما يتحججش بمصير ومخير، ما يقولش الكلمة دي الا الاونطجي دي على طول كده. ليه؟ علشان عايز يجد نفسه مسوغ ان يظل في ايه؟ في الاونطة اللي عايش فيه. لكن اهل الطاعة تلاقيهم في الطاعة وخايفين، واهل المعصية في المعصية مطمئنين، يقولك اصل غفور رحيم، هو انا هيعاقبني؟ معقول يعاقبني؟ ربنا كبير، ربنا واسع كريم لجهله بالله. لكن اهل الطاعة لانهم في الطاعة علماء بالله لا يركنوا لطاعتهم ويخافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، يعني يؤتون ما اتوا من الطاعات وحال قلوبهم الخوف، انما التانيين ما يهمهمش، قاعدين بيعكوا لجهلهم بالله. لما علموا ان الله فعله في عباده محض فضل او محض عدل سبحانه وتعالى فلا يسأل عما يفعل، خافوا الا يتكلوا، فاجتهدوا ولم يتكلوا الا على الله، وعذابه حكم بعدل وامره قضاء فصل، لانه لا يبدل القول لديه، ده من اهل الجنة هو من اهل الجنة، والله لو عمل ايه لا يبدل القول لديه، قضاء فصل، وده من اهل النار والله لو عمل ايه. السامري مش اللي ربى سيدنا جبريل؟ في اكثر من واحد ربى سيدنا جبريل، لكنه القول فيه انه ده من اهل النار، خلاص يبقى من اهل النار. ولو ربى جبريل، وسيدنا موسى ربى فرعون، شوف، لكنه ده من اهل الجنة اهل الفضل، يبقى ده من اهل الفضل. اللي يربي فرعون يبقى من اهل الفضل، واللي يربي سيدنا جبريل لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ايات الواحد ياخد باله منها ويعرف، يوم يعرف ان الحكاية من الله، لا يبدل القول لديه، وامره قضاء فصل. ثم اعلموا رحمكم الله ان المحققين من هذه الطائفة انقرض اكثرهم، ده في القرن الخامس الهجري، فما بالك احنا الوقت، ما زال في كل زمان قائم لله بحجة، بل لله اولياء عددهم لا يقل. لكن الفكرة ان كلما زاد الخبث كلما صعب الوصول اليهم لكن موجودين، دول موجودين برضو، هم خد بالك، بل ما يموتش واحد الا وربنا يرقي واحد مكانه، لان ربنا اراد ان هم يكونوا غياث للخلق، بل لا تمطر السماء الا من اجلهم، فربنا جعلهم غياث للخلق. لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم ردع لصب عليكم العذاب صب. يعني حتى البهائم بنستفيد بيه، نستكثر انك انت تستفيد بالاولية، يعني البهيمة بتستفيد بيها، والوالي بقى عزكم الله حاجة تانية. فليه الناس مستكترة على الوالي ان ربنا بيجري النفع على اليه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان يجيب البهائم يخليها وراه عشان تمأمأ وتنعص، قول يا رب سقينا لعل ربنا ينظر للبهائم ولا ينظر لمعاصينا، ونشرب مع البهائم مش البهائم تشرب معانا. فهمت ازاي؟ دي رحمات كلها، يعني كأن النبي توسل بالبهيمة وبضعفها وبفقرها، فما بالك تنكر التوسل بالإنسان وهو أكرم عند الله من البهيمة. لك توسل شرك، مش فاهم، ده مش فاهم حاجة خالص. التوسل ما هي إلا اتخاذ الوسيلة أي السبب الموصل إلى قبول الدعاء، بس هي دي الحكاية ببساطة كده. الشرك اسهل حاجة عنده الشرك، لانه مش فاهم ايه هو التوحيد اصلا على حقيقته. لو فاهم التوحيد على حقيقته ما كانش يقلق لو لمسنا حديدة ولا حطينا ايدنا كده ولا ما يقلقش، لان احنا لا نعبد جسما نستند اليه بالحس، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض سبحانه. فلما جسموا الله خافوا من كل جسم لا يعبد، ما ثم جسموا ربنا بدون ان يشعروا، فارادوا ان يفروا من تعطيل الصفات فوقعوا في التجسيم، فروا من التعطيل الى التجسيم بدون ان يشعروا. فربنا ينجينا ويعلمنا ويعلمهم، لكن احنا بنعذرهم لحسن نواياهم، لان من مراد الله ان يكونوا في وسطنا واحنا بنرضى بمراد الله، فهم من قضاء الله ونرضى بقضاء الله، مبسوطين والله بوجودهم الحمد لله، مش زعلانين ولا حاجه، لانهم وجودهم اثار شبه تولد الرد عليه، فلما تولد الرد عليها ازداد الناس علما، فكان وجودهم لا يخلو من فائده، وعلى شكل الواحد استفاد بوجودهم. جزاهم الله عنا خير واكرمهم الله. ثم اعلموا رحمكم الله ان المحققين من هذه الطائفة انقرض اكثرهم، ولم يبق في زمننا هذا من هذه الطائفة الا اثرهم، كما قيل اما الخيام فانها كخيامهم، وارى نساء الحي غير نسائه. حصلت الفترة في هذه الطريقة، يعني حصل الفتور في الطريقة دي، الناس بعدت عنها بسبب انكباب الناس على الشهوات وعلى الدنيا، دي جهة، لان الطريقة دي بتبعد الناس عن شهوات النفس، والنفس تملي حاجة كده الناس كلها عايزة طول النهار تحسس عليه، والناس كلها تحب الناس تمدح فيهم، ويحبوا الشهرة ويحبوا الحرص ويحبوا الحصول على الاشياء، كل الحاجات دي شهوات للنفس، والطريقة اساسا نشأت عشان تمنع الحكاية دي، تفطم النفس عما سوى الله، والطفل في حال رضاعه يكره من يفطمه، فلما صارت البشرية في حال الرضاع رفضوا من يريد ان يفطمه فكرهوهم، فحصلت الفكرة والفتور. تيجي تفطم اي واحد يقول لك لا احنا كده كويسين، احنا كده كويسين يا عم. وحصلت الفترة في هذه الطريقة، لا بل اندرست، ده ايه يعني كأنه بي بي بيقول لك لا ده مش فترة بس، ده اندرست تماما، بل اندرست يعني انتهت الطريقة بالحقيقة، دي مبالغة، الحقيقة ان الطريقة مستمرة ليوم القيامة. ما مضى الشيوخ الذين كان بهم اقتداء، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء. وزال الورع، الورع اللي هو الاقتصار على ما تحقق حله، الورع هو الاقتصار على ما تحقق حله. يعني تروح حاجة كده مشتبهة تسأل شيخ يقول لك حلال، شيخ تاني يقول لك حرام، شيخ تالت يقول لك مكروه، الورع يقول لك سيب ده كله روح لما تحقق حله، يبقى ده الورع. لكن الفقه يخبط دماغك بقى وخش، فالفقه فيه طاولة العلم، والورع فيه ذل وانتصار الافتقار. فهمت ازاي؟ فالفقيه ما يموش، يخش صدره يقول لك اه ايه الدليل، دليل كذا، لا الدليل ده ضعيف، في دليل مش عارف، الدليل لا من اللغه لا من العقل لا مش عارف، وبالتالي بقى ايه بينخرب عايز ياخد. فهمت ازاي؟ ده الفقه. والحمد لله انه الفقه ده حال اهل اليمين، لكن المقربين لا، لا يلاقي الناس حكايه فيها رغي كده يا عم مع السلامه مش عايزين، ده يسموه الورع. خدت بالك؟ وزال الورع اللي هو الاقتصار على ما تحقق حله، فوقع الناس في المشتبهات. وطوي بساطه، واشتد الطمع، الطمع في الدنيا. والطمع حقيقته هي انك انت تريد شيء ولا تأخذ بأسباب الحصول إليه، الوصول إليه، يبقى اسمه طمع. زي بالضبط الأمنية، في رجاء وفي أمنية. الأمنية انك انت يعني تريد شيء وما تاخدش بالأسباب بتاعك، يبقى اسمه تمني. ليس الإيمان بالتمني، يعني الأمنية انك انت تبقى نفسك تبقى تدخل الجنة، كلنا نفسنا ندخل الجنة، لكن تدور على حاله تلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة ترضي ربنا أبدا، يبقى ده عنده أمنية. لكن الصالح اللي بيعبد ربنا ليل نهار عنده رجاء، عنده رجاء. يبقى الرجاء هو ان الانسان يريد حصول شيء في المستقبل مع الاخذ باسبابه في الحال، يبقى اسمه راجي. واذا اراد حصول شيء في المستقبل ولم ياخذ باسبابه في الحال اسمه متمني، والمتمني هو الطماع. فهمت ازاي؟ هو الطمع برضه. واشتد الطمع وقوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة. ما هو لما انكبوا في الدنيا بقى خش بقى في الشريعة يا عم، تجد خلافات وفقهاء وآراء وكلام، لازم تلاقيها حلال في الآخر. أي مسألة من المسائل في الفروع، في الفروع بالذات، تقعد تنقب كده لازم هتلاقي في الاخر واحد، حتى لو ابتديت بيها ويا حرام هتلاقي في الاخر واحد يقول لك مكروه، والمكروه لا يأثم فاعله، اعمله بقى. فهمت ازاي؟ علشان كده لما طمعوا في الدنيا اكتر قعدوا يدوروا في الفقه وفي دخانيق الفقه اللي هي الشريعة، يعني لحد ما زالت حرمة الشريعة بالكلية، حتى بقت الشريعة نفسها ملهاش حرمة، لانه اي حاجة يعملها يقول لك ما هو في فقيه قال كده، ما هو يجوز على وجه من الوجوه، صحيح ضعيف لكن ممكن الاخذ به، مش ده اللي بيحصل. فتبص تلاقي ايه، وعشان كده العلماء كانوا يكرهوا لان الانسان يتحرى السهل في كل مذهب، لانه هتبص تلاقي حرمة الشريعة تقل في قلبه. لكن الاحسن تاخد مذهب على بعضه، لان المذهب اللي على بعضه ده قايم على قواعد موزونة متزنة، بحيث اذا كان متساهل في حتة او متشدد في حتة تمشي الامور تتوزن. انما تدور انت على السهل في كل مذهب هتلاقي نفسك ان الشريعة دي ملهاش سور، وانت لازم تحس ان الشريعة دي ليها سور تيجي جنبه يمنعك تقع وراه. انما لما يدور على السهل السور يوطى يوطى لحد ما يبقاش في سور، يوم يطلع بره الشريعة وهو متطور انه مازال جوه دائرة الشريعة وهو مش واخد ده. وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالاة بالدين اوثق ذريعة، فجعلوا قلة المبالاة بالدين هي اوثق وسيلة، الذريعة هي الوسيلة، اوثق وسيلة للوصول الى طمعهم في الدنيا، فباعوا الدين بالدنيا، فباعوا الدنيا بالدين. يقول لك الباء تخش على المباح مش كده برضو، فباعوا الدنيا بالدين يعني اشتروا الدنيا ودفعوا ثمنها الدين طمعا، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، رفضوا التمييز بين الحلال والحرام لانه بيقيد طمعهم وشهوتهم. كل ما تيجي يا عم انت هتمشي ورا المشايخ هيقرفوك يا عم، شو يقولوا لك كده؟ لانه هيقيدوك. تيجي تعمل اي مشروع، طب نروح نسأل في دار الافتاء، يا عم دار الافتاء ايه؟ الدين جاء من اجل المصلحة، حيثما كانت المصلحة ثم شرع الله، ويقول لك بالفقه، واخد بالك ازاي؟ تقوم ايه؟ تشتغل، يمشي لا الى انسوي، ابتدى يتاجر في الجبنة وانتهى بتجارة البنجو والخمور. هو ابتدى الاول في الجبنة، هو بعدين بعد كده بقى يجيب جبنة مغشوشة، وبعدين لقى المكسب حلو، واخد بالك ازاي؟ مغشوشة مغشوشة هي بس حلال، صحيح اللبن فيها قليل لكن هو فيها مية والمية حلال، وشغلانة بقى، وقاعد بقى كل شوية يعلل لنفسه لحد ما وصل لمرحلة بقى يفعل الحرام الحرام الحرام المحض. ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام. يقول لك أولية ايه يا عم، علماء ايه يا عم، زينا زيهم، هم بيفهموا احسن مننا، ما احنا ده احنا اللي دهنا ده الهوى دوكو، مش يقول لك كده؟ فيقوم ايه يفقد احترام العلماء. طالما فقد احترام العلماء اللي هم رمز الدين، يقوم ما بقاش لكبير بقى، يقوم يمشي على حل شعر. وده اللي حصل، تجد الواحد من دول معاه دكتوراه وتلاقيه منصب كبير لكن ما يحترمش علماء الدين، بيظن نفسه انه بالدكتوراه بتاعته دي اللي خدها مثلا مش عارف منين ولا فين انه بقى عالم، وهو مش عالم ولا حاجه، ده يمكن مش حافظ القران، ده يمكن ما يعرفش نواقض الوضوء. يستضيفوه في التلفزيون قاعد بقى رجل على رجل كده ساعات في البيت كبير، استاذ في الجامعه الفلانيه وعضو مجمع مش عارف ايه وحاجة يعني تغرق، وبعدين يبتدي يتكلم، فما يحترمش العلماء، هو ظن ان هو عالم، فيبص للعلماء اللي بعمم وبتاع، قالك هما دول يعرفوا حاجة، دول مغروسين في التاريخ بس ما يعرفوش الواقع، دول بعاد عن الواقع، فهم يحترمش العلم والعلماء ولا الدين ولا الدعاء، ويبتدي بقى يفهم الدين بطريقته هو بشهوته هو. والعجيب ان الدين بتاعنا ادلته كتيرة لدرجة ان ممكن يضل الانسان من خلال النظر اليها لو لم يكن معها ورع، لان ادلة كتير. والقرآن شوف ما فيش طائفة ضالة الا وتلاقي عندهم ادلة من القرآن والسنة. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اي من القرآن برضو. الله، دي حكاية مش تخوف، حكاية خوف، ان القرآن ممكن يضل الله، يضل الله به كثير، لان ربنا جعل القرآن هدى لمين؟ ما قالش للناس. عارف لو قال للناس يا سلام كنا اطمأنينا تمام، لكن ربنا اراد ان يخوفنا، فقال هدى للمتقين، فعليك ان تتمسك باسباب التقوى، والتقوى لا تكون الا بالعلم والعمل والاخلاص والخوف، اربع حاجات، بالعلم والعمل والاخلاص والخوف. اي حاجة من دول تنقص مفيش تقوى، نقصت اي حاجة تبص تلاقي يجيب لك من القرآن اللي يوديه في داهية، ادلة توديه في داهية، وهي من القرآن، قرآن بس توديه في داهية. ربنا ينجي. ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا باداء العبادات. يقول لك صلاة ايه؟ هو الصلاة دي، احنا كان عندنا اساتذة في القصر العيني، نيجي في رمضان لنا بقى صايمين. يوم يدرسوا لنا وفي ايده السجارة وفنجال الشاي او فنجال القهوة في عز رمضان. الله يقول اصل ربنا، مع انه هو راجل طيب يعني، طيب في الكلام كده يعني، تلاقي حريص على المرضى وعايش طول النهار قاعد يعالج في الناس يعني، طيب اهو، ولو عيان مش لاقي فلوس يمكن يحط ايده في فلوس ويجيب له الدواء كمان، حاجة جميلة اهو، لكن لا ما يركعهاش ولا يصلي ولا يصوم ولا يركعها ولا يعرف. طب يا سعادة الدين ليه بس كده؟ يقول اصل والدين ده جاء للناس اللي مش فاهمة، علشان لما يفهموا يبقوا مش محتاجين بقى الدين. احنا فهمنا خلاص، احنا فهمنا اننا نخلص في عملنا، واننا نشفق على الناس، واننا ما نغشش حد، واننا نبعد عن الاخلاق الرضية زي الكذب والحاجات دي. فاحنا فهمنا الصلاة مقصودها انك تفهمك الحاجة دي، احنا فهمنا مش عايزين صلاة. شوف الكلام الضلالي، ضلالية يقولوا كده، والله كنا بنسمعها بودننا منه. فعلشان كده ابتدوا، شوف كأن الشيخ بيوصف حالهم، واستخفوا بأداء العبادات، لأن ابتدوا يتكلموا على مقصود العبادة. مقصود العبادة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول لك أنا لا أشرب خمرة ولا أقرب للستات في حرام ولا أكسب حرام ولا أسرق ولا أعمل حاجة خالص، أنا ما بعملش هو فحشاء ولا منكر، يبقى أنا فعلت مقصود العبادة، يبقى العبادة غير ضرورية. شفت بقى، ترك السبب، تزندق. ها الإخلاص، الإخلاص هو الخلاص مما سوى الله في الأعمال. الإخلاص هو التخلص أو الخلاص من كل ما يحجب الإنسان عن الله في العمل. فإذا عمل العمل لأي شيء سوى الله فهو غير مخلص، فألا يرى سوى الله في العمل يبقى ده مخلص. فمن رأى مع الله السوى، إن كان هذا السوى غيره كان مرائيا، إن كان نفسه كان معجبا. واضح؟ فهمتي؟ ايوه، ده عشان يبقى تقي. الاخلاص والخوف، الاخلاص والخوف. الاخلاص والصدق يشبهوا بعض، خد بالك. الاخلاص الا ترى الخلق مع الخالق في العمل، وإلا تبقى مرائي. والصدق ألا ترى نفسك في العمل، ترى الله. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. فهمت الحتة الدقيقة دي؟ المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. يعني أيه؟ هتيجي على فكرة الحاجات دي في اخر الكتاب بعد عمر طويل ان شاء الله. واستخفوا باداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، زي الجماعة الصحفيين العلمانيين دول، تلاقي الواحد منهم ما بيصليش، واسمه محمد واسمه عبد الله واسمه بهاء الدين، وهو يمكن خراب الدين، لكن اسمه بهاء الدين، حاجة جميلة، حاجة نور كده، ولكن في الاخر تدور ايه النور اللي فيه ده ما تلاقوش يعني. ليه؟ لان هم استخفوا باداء العبادات نظرا للمقاصد فتركوا الوسائل، والوسائل لها حكم المقاصد. شفت؟ عشان كده في الفقه يربط لك عقلك. هم ما تعلموش الفقه، هم نظروا للمقاصد، قال لك المقاصد في العبادات هي ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، احنا مش هنعمل الفحشاء والمنكر، يبقى ملاش لازمة العبادة. فهمت ازاي؟ نظروا للمقاصد ولم يهتموا بالوسائل، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل الوسائل لها حكم المقاصد. فهمت ازاي؟ وركضوا في ميدان الغفلات، يقعدوا يسمعوا الموسيقى والمغنيات وبتاعه يقول لك الله جميل يحب الجمال يا اخي، مش كده برضه؟ يقعدوا كده في وسط الفنانات المتزوقات ويقول لك اه انا بنظر الى جمال الصنعة لاصل الى جمال الصانع. والله بتسمع منهم الكلام ده، والله تسمع منهم الكلام ده يقولوه. يا عم كده ما يصح، غض طرفك. اغض طرفي ايه؟ انا ما عنديش الشهوة دي، انا مش في بالي، انا خلاص انا بقيت حاجة تانية، وهو لا حاجة تانية ولا تالتة ولا رابعة ولا حاجة خالص. ده كل دي شياطين قاعدة تضحك عليه، فربنا ينجينا. شوف قاعد بيوصف حاله. وركضوا في ميدان الغفلات، وركنوا الى اتباع الشهوات، وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات، والارتفاق بما يأخذنه من السوق. وبعضهم بقى كمان المدعي التصوف بغير تصوف، لابس الخرقة وعامل شيخ وقاعد لابس لك السبحة، واخد بالك زي، وتيجي الصلاة ما يصليش، يقول لك اصل انا تحققت بالحقائق، انا خلاص بقيت في دنيا غير الدنيا. انتوا معلش غلابة، روحوا صلوا يا ابني، ربنا قويك. وهو قاعد، وبعد ما تصلي وانت طالع يقول لك مش تشوف بقى الشيخ ياخد منك 10 جنيه واخد منك 5 جنيه، واخد بالك ازاي؟ وبعد دي خلاص هي دي وسيلته في المعايش، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده قال لك ايه؟ والارتفاق بما ياخذونه من السوق. الارتفاق يعني ايه؟ يعني المعايش. بما ياخذونه من السوق والنسوان واصحاب السلطان. يجي له برضو واحد كده مثلا عايز يترقى، ولا داخل الامتحان وبيسقطوه، ولا في ازمه وعايز متقدم لوحده وبترفضه، ولا ليه رغبه في اي حاجه في الدنيا، يروح يلاقي بقى الشيخ ده قاعد اللي ما بيصليش وما بيركعاش، مصيبه. يقول له لو سمحت يا عم الشيخ انا بدعيلي ادعيلي. يقول له طيب مش ترمي لي بياضك؟ يروح مديله المبلغ اللي فيه القسمه، يقول له ربنا يوفقك. يوم ربك سبحانه وتعالى اذا اراد لي له الضلال تتنفذ الدعوه. يقول لك يا سلام، ده انا رحت للشيخ ده دعوته ما بتنزلش الارض. يروح يلاقي الترقيه مشيت، تلاقي مش عارف ايه، يا خبر ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ نستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. ربنا ينجي، ربنا ينجي سبحانه وتعالى. لكن لو اراد بالخير يعرفوا خستته، واخد بالك؟ لو اراد بالانسان ده الخير يعرف خسته البني ادم. لكن دول راضيين، تيجي له الست من دول جوزي بيطلقني وبيعمل وانا ما بخلفش، وانا ما تقوم تديله ده كربط، تديله وزه، تديله بتاع، ادي اللي بياخدوه من النسوان ويدعي لك. كل ده لعب في الدهون. اللي بينظروا للناس دي بقى افتكروا التصوف كده، كرهوا التصوف وسنين، وقالوا ايه المتصوفه دول؟ ده المتصوفه دول ضلاليه، لانه شاف ضلالي واحد وافتكر ان كل التصوف المتصوفه كده. فهمت ازاي؟ قال عليهم ضلاليه. لكن في الحقيقه ان ده مش متصوف، ده دخيل، دخيل بس، ده ولي من اولياء الشيطان، دخل علشان يلبس على اولياء الرحمن بس. زي ما ربنا ادخل في وسط الصحابه المنافقين. المنافقين دول مش كانوا قاعدين في وسط الصحابه كده اهو كتفهم بكتفهم؟ لو دخلت على الصحابه كده وهم قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي المنافقين في وسطهم. تعرف تميزهم؟ تعرفش تميز، كلهم صحابه، واخد بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخلط الحق بالباطل في الدنيا ليختبر الناس، وعلشان يبين الموفق من غير الموفق. الموفق بقى اللي هو يشوف اللبن في وسط الفرس والدم. فهمت ازاي؟ هو ده الموفق. لان ربنا جعل ان يخرج لك من وسط الفرس والدم لبن خالصا سائغا. في وسط بقى فرس الدنيا ولبن الدنيا ونجاستها دي كلها تجد ايه؟ الاولياء الصالحين الذين لا يضرهم شيء ما دامت السماوات والارض. فربنا عرفنا اياهم ويحققنا بحقائقهم. ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال. مش كده وبس، ده هم قاعدين كمان، وهم قاعدين اونطجيه كده يقولك لا ده احنا وصلنا، ده انا بيحصل وبيحصل ويتأول على نفسه، ده انا شفت امبارح النبي في الرؤية، ويكذب وبيقول لي يا فلان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يا سلام، الناس كلها تكب على ايديهم تقبلهم، واخد بالك؟ ثم لم يرضوا بما تعطوه من سوء الافعال حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال. ما صليش للعشاء عم الشيخ، روح يا ابني انت صلي في الجامع اللي تحت، انا بصلي في الكعبة. مش بيقولوا كده؟ اه والله بيقولوا بعضهم يقول كده. فقال لك ان هو من اهل الخطوة يعني. انا ما قابلتهمش الحمد لله، ربنا عصمني منهم، لكن انا في ناس بتجيلي تقول لي انا شفت واحد بيعمل كده، اقول له لا مالكش دعوة بيه. ده جنان يا سيدي. ما هم دول اللي شوهوا التصوف والله. يا اما مجاذيب بقى، ما هو المجذوب لا يقتدى به لانه مجنون. المجذوب ده مجنون، كشفت له حقائق فسلب عقله فصار غير مكلف فلا يقتدى به. ممكن يبقى والي على عيني وعلى راسي والي، لكن لا يقتدى به انه مجنون. انت هتمشي ورا مجانين؟ فهمت ازاي؟ العقل مناط التكليف. ربنا كشف له حاجة من احوال اهل الاخرة فسلب عقله بقى مجنون. فهمت ازاي؟ يبقى هو صحيح والي وكل حاجة لكنه لا يقتدى به لانه غير مكلف. ففي نوع من المجاذيب طيبين غلاب، بس مجاذيب مجانين. فهمت ازاي؟ مالكش دعوه بيهم برضه. لكن ممكن تقول له ادعي لي، بس تخاف تقول له ادعي لي لا يدعي عليك لانه اصل هو غايب، فالاحسن تبعد عنه. لكن لما تلاقيه جعان اكله. فهمت ازاي؟ لما تلاقيه جعان اكله غلبان زي مجنون. تلاقيه عريان في الدنيا برد زي دي، غطيه بشال ولا باي حاجه ولا ببطانيه باي حاجه، غلبان مش دريان بنفسه سلب. لكن ما تقلدوش ولا تفتكروا ان هو حاجه كبيره. فهمت؟ حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال وادعوا انهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال، وانهم قائمون بالحق تجري عليهم احكامه وهم محو، وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يذرونه عتب ولا لوم، وانهم كشفوا باسرار الاحدية وهي ما غاب من نعوت الذات العلية، يعبر عنها بحضرة العماء، كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق. هو بقى يقول لك لا ده انا اصلنا ربنا كشف لي حقائق غايبة عن كل الناس، سيبني انت بس، ده انا لو اقول لك مخك حيشت. خلي وقعد يعك. واختطفوا عنهم بالكلية، وزالت عنهم احكام البشرية، وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية. كل ده قالوه بيقولوه والله العالم الاونطجية. والقائل عنهم غيرهم اذا نطقوا، يجي ينطق يقول لك اسكت بس مش انا اللي بتكلم، ده الحقائق بتجري على لسانك. يا سلام يا عم الشيخ، ايدك ابص حاضر، يقول لك بس تهرش الدين، عايشين على اموال الناس. والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا، بل صرفوا ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان، بما لوحت ببعضه من هذه القطعة من هذه القصة، وكنت لا ابسط الى هذه الغاية لسان الانكار. لما شاف المناظر دي ايامه الشيخ ما كانش بينكر، واخد بالك ازاي؟ على اساس ان الحكاية يعني الحكاية عمت، لعل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يزيلها من عنده ويكشف عورهم، غيرة على هذه الطريقة ان يذكر اهلها بسوء، لانه هم انتسبوا لاهل الطريقة، فلما يروح يعيد في دول الناس تفتكر انه بيعيد في كل اهل الطريقة، فما رضاش ينكر في دول، قال لعل دول شوية خبس ربنا خلصنا منهم، لان لو جينا انكرنا في دول ودول منسوبين للطريقة يمكن الناس تروح تعيد في كل الاولية يقوم تختلط. فهو ما رضاش ينكر في الاول مخافة انه يعاب على كل الايه اهل الطريقة، او يجد مخالف لسلبهم مساغا، او واحد مخالف للطريقة يجد مساغ ان يقول شوف حتى الشيخ فلان الفلاني مش عاجبينه، دول اهل ضلال كأنك بالضبط تروح للصحابة قاعد تنكر على أهل النفاق فيهم، فاللي يجي من بعيد يفتكرك بتنكر على الصحابة، صح ولا لا؟ يقوم ايه يبتدي يعيب في الصحابة لانه اختلط. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل ايه المنافقين حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ترك الانكار عليهم. خدت بالك ازاي؟ والانكار عليهم يكون بقتلهم لانهم كانوا مرتدين. ليه؟ من باب ارتكاب اخف الضررين حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فهو مشي بنفس المنهج ده في الاول، قال دول شويه عالم ربش اختلطوا في وسط عالم ناس اكابر ولبسوا نفس لباسهم وتحركوا نفس حركاتهم وقالوا بنفس حقائقهم كلام بس بدون تحكم. فلو جيت انكرت عليهم الناس يفتكروا ان كل الناس دول وحشين. لا، انا حاسبهم يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منهم. خدت بالك؟ ادي كلام الشيخ الاول. إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة. قال البلوى هو إنكار الطريقة بالكلية، وأنا خايف أما أنكر على الأونطجية دول يقوم يزدر الإنكار بالكلية. فهمت إزاي؟ ولما كنت أؤمل من مادة في هذه الفترة أن تنحسم، وكان عنده أمل أن الحكاية دي تنقضي، ولعل الله سبحانه يجود بلطفه في لمن حاد عن السنة في التنبيه. عندك في التنبيه؟ عندي نقطة نقص. يجود بلطفه في التنبيه لمن حاد عن السنة المثلى في تضييع أداب هذه الطريقة. يعني كأن أراد أن التنبيه يجي من الله لا منه. ولما أبى الوقت إلا استصعابا، لما ربنا لم يقدر إلا أن يبقى الناس في الصعوبة دي وفي الامتحان ده، وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تماديا فيما اعتادوه واغترارا بما ارتادوه، أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة. خد بقى الأحسن، الناس يفتكروا أن التصوف هو شوية العالم الأونطجية دي. حلمك يا شيخ علام، عارف أنت المسرحية اللي عملوها زمان بتاع أمين الهنيدي؟ ما هو جابوا ناس برضو مشايخ كده لابسين لبس مش عارف إيه والسبحة، ويجيبوه مهرج ويقول لهم بالغيوب، يقول لهم ايه اللي هيحصل غدا، ويعتبر قال يعني هو ده التصور. السلام عليكم. ايوه دون. ايوه او شكرا. هنخلص بس المقدمة ونمشي. أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بني قواعده وعلى هذا النحو صار سلفه. لحسن تفتكروا أن كل التصوف كده. فعلقت هذه الرسالة إليكم، فعمل الرسالة دي مخصوص. أكرمكم الله، جزاه الله خير بيدعيلنا، وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم، وما أشاروا إليه من مواجدهم، أي ما يجدونه في قلوبهم وما يتحققوا في المعارف في أثناء سيرهم، وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم، لتكون لمريد هذه الطريقة قوة، ومنكم لي بتصحيحها شهادة، عشان يبرأ ذمته. يعني هم نشهد ان الشيخ دافع عن الاولياء ودافع عن اهل الطريق. ولي في نشر هذه الشكوى سلوى، ومن الكريم فضلا ومثوبة، واستعين بالله سبحانه فيما اذكره واستكفيه واستعصمه من الخطأ فيه، واستغفره واستعينه، وهو بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير. ونقف على فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الاصول السبت بعد القادم. وكل عام وانتم بخير. السبت القادم اجازه ان شاء الله، عشان يمكن الوقفه او تبقى الوقفه تاني يوم الله. المهم السبت القادم اجازه، والسبت الذي يليه ان شاء الله نعاود باذن الله. جزاكم الله خير. اللهم علمنا، اللهم فقهنا،